وفي صحيح البخاري قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. قال البغوي رحمه الله: أسلم مع أبيه ولم يكن بلغ يومئذ، يعني أسلم قبل البلوغ. وقال ابن حجر رحمه الله في التهذيب، في التهذيب وكذلك في التقريب، يعني في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب، قال: ولد بعد المبعث بيسير، أسلم قديما وهو صغير، وهاجر مع أبيه، واستصغر في أحد وهو ابن 14 سنة، ثم شهد الخندق وبيعة الرضوان والمشاهد بعدها، وهو أحد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم، أي المكثرين من رواية الحديث. قال: وهو أحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها، انتهى. أقول: وله من العمر 34 سنة أو تزيد رضي الله عنه. أما سبب إيراد النووي رحمه الله لهذا الحديث بعد حديث عمر رضي الله عنه، مع أن حديث عمر رضي الله عنه قد اشتمل على هذا الحديث، أو قد اشتمل على معاني هذه، على قد اشتمل على هذا الحديث. ومقصود المصنف من إيراده، أو سبب المصنف من إيراده هنا، لبيان أهمية هذه الخمس، فإن هذا المعنى زائد عن المعنى الذي في حديث عمر رضي الله عنه، وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، وهذا معنى زائد أيضا على ما في حديث عمر رضي الله عنه، والله تعالى أعلم. وهنا أيضا مسألة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فإن قيل لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، قال: أجيب، أي عن ذلك، بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات، يعني أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بالرسالة يستلزم هذا، أن تؤمن بكل ما جاء به وتتبع كل ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالدين كله. ثم قال: وقال الإسماعيلي ما ملخصه هو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول: قرأت الحمد، وتريد جميع الفاتحة، وكذا تقول مثلا: شهدت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتريد جميع ما ذكر، والله أعلم، انتهى. قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني أي أسس، والإسلام سبق تعريفه على خمس، أي على خمس دعائم يقوم عليها وبها بنيانه، يقوم عليها وبها بنيانه. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيان له أركان، تمثيل الإسلام ببنيان له أركان ودعائم يقوم عليها، فلا يثبت هذا البنيان بدونها. وكذلك هذه الأركان، وبقية خصال الإسلام هي متممات لهذا البنيان. وظاهر حديث عمر رضي الله عنه السابق أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة، بينما حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن الإسلام أشمل من ذلك، لكن هذه الأركان الخمسة هي مبانيه، هي مبانيه وأركانه ودعائمه. هي مبانيه وأركانه ودعائمه التي بني عليها. فإن الإسلام يشمل الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، ويشمل أيضا ترك المعاصي، فكل هذا داخل في الإسلام. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه بيان أهمية هذه الأركان الخمسة وعظم شأنها كما سيأتي. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: يعني أن هذه الخمس أساس دين الإسلام وقواعده التي عليها بني وبها يقوم. وقال أيضا: وهذا أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده، فإنه قد جمع أركانه، أي أركان الدين كله. انتهى. قوله شهادة أن لا إله إلا الله في الرواية الأخرى على أن تعبد الله، في الرواية الأخرى على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذه الرواية مبينة لمعنى كلمة التوحيد، وأن المراد منها أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، وأن عبادة ما سواه باطلة. وهي أيضا متضمنة لركني الشهادتين، وهو النفي والإثبات. ولهذا قال: أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وهذا فيه نفي وإثبات، إثبات العبادة لله وحده ونفيها عمن سواه. قوله وأن محمدا عبده ورسوله، سبق بيان هذا في الحديث السابق، وأن إحدى الشهادتين لا تنفع إلا بالأخرى. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام كما سبق تقريره، أي في حديث عمر رضي الله عنه، ويسمى حديث جبريل عليه السلام. بل إن الدين كله يدخل فيهما، أي يدخل في الشهادتين، سواء ما يتعلق بالقلب أو ما يتعلق بالجوارح. فالشهادتين تضمنتا الدين كله. قوله وإقام الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والمراد بإقامة الصلاة المداومة عليها والإتيان بها وفق ما ثبتت به السنة، وفق ما جاءت به السنة، وأن يأتي بها المسلم على الوجه الأكمل ظاهرا وباطنا، يأتي بها بأركانها شروطها وواجباتها وخشوعها وسائر مكملاتها. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لم يقل وأن تصلي، يعني لم يقل في الحديث وأن تصلي، بل قال وإقام الصلاة. قال رحمه الله: لأنه ليس المقصود وجود الصلاة، إنما المقصود أن تقام على حقيقتها بأركانها وواجباتها وشروطها مع إخلاصها لله عز وجل، فلا بد من هذا. أما من أتى بصورة الصلاة من الركوع والسجود من غير طمأنينة، أو بإخراجها عن وقتها بغير عذر، أو ترك الصلاة مع الجماعة، فهذا لم يقم الصلاة. انتهى. أقول: والصلاة عبادة بدنية محضة تشتمل على أقوال وأفعال، وما يجب لها من المال لإكمالها لا يعد منها، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قوله وإيتاء الزكاة، أي إعطائها لمستحقيها طيبة بها نفس المسلم. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الشرع التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب أو مقدار محدد من المال إذا بلغ نصابا لطائفة معينة أو لجهة مخصوصة، وهي عبادة مالية. وكون الغني قد يسعى بنفسه ليوصلها للفقير لا يعد منها، بل هو خارج عنها. قوله وحج البيت، الحج في اللغة القصد، وغلب قصد مكة أو غلب هذا المعنى على قصد مكة لأداء النسك. وفي الشرع التعبد لله تعالى بأداء المناسك على ما جاءت به السنة. وقيل قصد المشاعر لأداء المناسك في مكان مخصوص وزمن مخصوص تعبدا لله عز وجل، وهي عبادة بدنية أو عبادة بدنية مالية. قوله وصوم رمضان، الصوم في اللغة الإمساك، وفي الشرع التعبد لله بالإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من شخص مخصوص بشروط مخصوصة. والصوم عبادة بدنية لكن من نوع آخر كما ذكر أهل العلم، لأنه كف وترك، أي عن شهوات النفس المباحة. الفوائد من هذا الحديث: أولا، بيان أهمية هذه الأركان الخمس وعظم شأنها لكون الإسلام بني عليها. ثانيا، تشبيه الأمور المعنوية بالحسية فيه تقريب لفهم المعنى وتقرير ذلك في الأذهان، فإن الإنسان يتصور أهمية هذا المعنى كما يشاهد البنيان الذي يقوم على أعمدة، فإذا سقطت أعمدة هذا البنيان أو اختلت فإن البنيان يسقط ويقع أو يختل. فكذلك هذه الأمور الخمسة أو الأركان الخمسة هي بمثابة الأركان وبمثابة العمم التي يقوم عليها بنيان الإسلام. من الفوائد البدء بالأهم فالأهم، فإن هذا الحديث رتب هذه الأركان على حسب أهميتها إلا في الحج والصوم، وسيأتي معنا فإن الصوم يقدم على الحج. من الفوائد الإتيان بالعدد هنا: أولا، بني الإسلام على خمس، الإتيان بالعدد هنا أولا، ثم ذكر المعدود في ذلك فائدة، وهي أن يتهيأ السامع لما سيلقى عليه ويستعد لمعرفة هذا المعدود، وفيه أيضا استيعاب لها، فإنه إذا عرفها استوعب هذه المعدودات، ولو سقط شيء منها أو نسي العاد شيئا منها عرف السامع أنه قد حصل نقص فيها. ففي هذا فائدة في الإتيان بالعدد أولا ثم ذكر المعدود. من الفوائد أيضا أن هذا الحديث كما مر معنا داخل في ضمن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقال له حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث داخل فيه، لكن فيه زيادة فائدة قد أشرت إليها في معاني الكلمات. من الفوائد أن الإسلام لا يزول عن العبد حتى يأتي بما يناقضه ويفسده. من الفوائد أن هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة كما أشرت إلى ذلك قريبا، وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، فبدأ بأهمها وأصلها وأساسها، وهو الشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل. ثم ثنى بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وهي صلة بين العبد وربه. ثم ثلث بالزكاة التي هي قرينة الصلاة، والتي تجب في المال في مال المسلم، ونفعها متعد لغيره. ثم الصيام الذي يجب في السنة مرة في شهر رمضان، وهو عبادة بدنية نفعها قاصر على صاحبه. ثم الحج، والذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. والحكمة والله أعلم في ذكرها وتنويع هذه العبادات ليكمل بذلك امتحان العبد، فإن في هذه العبادات فيها بذل المحبوب، أو في بعضها بذل للمحبوب، في بعضها بذل المحبوب، كما في الزكاة، فإنك تبذل شيئا من مالك تعطيه للفقير. وفيها أيضا الكف عن المحبوب، كما في الصيام، فإنك تكف عما أباح الله لك مما هو من المفطرات التي تفسد الصوم. وفيها أيضا إجهاد البدن في رضا الرحمن، كما في الصلاة والحج. ففي هذه كلها امتحان للعبد، فإذا أداها وقام بها نجح في هذا الامتحان وفاز. ومن الفوائد أيضا أن في الحديث إظهار حكمة الله تعالى، حيث جعل للإسلام مبان أصولا عظاما يظهر بها إيمان العبد، وبه يكون الرجل مؤمنا أو كافرا. من الفوائد أيضا أن الشهادتين ركن واحد، لأنهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وهما أصل الدين كما مر معنا. أما بقية الأركان وغيرها فإنها تابعة لها، أي للشهادتين، فلا تنفع هذه الأركان ولا غيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، أي لا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. من الفوائد أن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله عز وجل، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما أصل وشرط قبول العمل. فأي عمل لا يبنى عليهما، أي على هذين الأصلين، فهو باطل مردود. من الفوائد أن هذه الفروض الخمسة هي فروض أعيان لا تسقط عن المعين، لا تسقط بإقامة البعض لها عن الباقين، بل هي فرض على كل معين مكلف. من الفوائد أن أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين هي الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام كما سيأتي معنا، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وبها يميز بين المسلم والكافر. من الفوائد أن إقامتها تكون على حالتين، إحداهما واجبة والأخرى مستحبة. إحداهما واجبة والمراد بذلك أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، وأداء مستحب وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها، أو يقال إن إقامتها يقع باعتبارين أو على اعتبارين، بإقامتها والمداومة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها، وهذا هو القدر الواجب فيها أي المجزئ، وهو أقل ما تبرأ به الذمة. والثاني إقامتها كاملة، وهذا المستحب، وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بالمستحبات التي يستحب الإتيان بها فيها، وذلك بعد الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها. وليس معنى هذا أن يقتصر المسلم على القدر الواجب أو المجزئ ويدع المكملات وما يستحب للصلاة، بل ينبغي عليه أن يحرص على الإتيان بها كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. من الفوائد عظم شأن الصلاة، وأنه لا يتهاون بها، وأنه لا يتهاون بها أيضا من عظمت في قلبه، وأن مقدار الإسلام في قلب العبد على قدر تعظيمه لهذه الصلاة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: ويجب على المسلم أن يحافظ عليها ويقيمها في أوقاتها، هذه هي الصلاة النافعة التي تبرأ بها الذمة. أما الذي يصلي حسب هواه فينام ويتعمد النوم ويقول: متى ما قمت من النوم أصلي، فيصلي الفجر بعد شروق الشمس أو قبيل الظهر، وبعضهم يجمع أوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد، ويقول الذي قبلها متفرقة يقبلها مجتمعة، قال: هذا باطل والعياذ بالله، انتهى. من الفوائد أن تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال فيه فائدة، وهو أنها صلة وثيقة بين العبد وربه، فكلما أقبل على الصلاة قويت صلته بالله، وكلما حافظ عليها وأداها على الوجه الأكمل أو حرص على أدائها على الوجه الأكمل قويت صلته بالله عز وجل. من الفوائد أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا قد اختلف العلماء في حكمه، ومنهم من قال بكفره أي كفرا أكبر، ومنهم من قال إن كفره كفر أصغر. وليس معنى قولنا كفرا أصغر أنه أمر هين، بل هو عظيم، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. أما بقية الأركان غير الشهادتين والصلاة فإن تاركها لا يكفر إلا إذا جحد وجوبها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام أحمد رحمه الله كما في رواية عنه، فإنه يرى أن من ترك واحدا من هذه الأركان فهو كافر، والصواب والله أعلم قول الجمهور. قال ابن رجب رحمه الله: وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك. قال: وروي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية. ثم قال: وقد روي عن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على من لم يحج، وقال: ليسوا بمسلمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن تارك الزكاة ليس بمسلم، وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة، وعن أحمد يعني في رواية له أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج، انتهى. أقول: وسبق ترجيح قول الجمهور، أو أن قول الجمهور هو الصواب، والله أعلم. من الفوائد أن الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهي عبادة مالية كما مر معنا، ونفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. وجاحدها يعد كافرا كفرا أكبر، أما مانعها المعترف بوجوبها فهو مرتكب لكبيرة عظيمة، وهذا أي مانعها يأخذها منه ولي الأمر قهرا، وإن كانوا جماعة قاتلهم الإمام على دفعها، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قاتل المرتدين مانع الزكاة، ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. من الفوائد أن صوم رمضان عبادة بدنية، وهي سر بين العبد وربه، ولا بد من أداء صوم رمضان، إما أداء أو قضاء لأهل الأعذار، ولا يجوز تركه بحال من الأحوال ما دام عقل المسلم معه أو عقل الإنسان معه، إلا لمن عجز عنه عجزا لا يرجى زواله مع بقاء عقله فإنه يطعن. من الفوائد: حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية، قد أوجبها الله في العمر مرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث فضلها أو فضل الحج، وهو واجب على المستطيع بماله ونفسه، فإن كان قادرا أو مستطيعا على أدائه بنفسه حج بنفسه، وإن عجز عن الحج بنفسه عجزا مستمرا وله مال أناب ووكل من يحج عنه حجة الإسلام. أما إن كان عجزه يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول عنه المانع ويحج، وإن مات ولم يحج وهو مستطيع حج عنه من تركته. أما من لم يستطع الحج ويعجز عنه ببدنه وماله فهذا لا حج عليه، وإن حج عنه أو حج عنه أحد أقاربه فذاك حسن ويعد من الصلة، والله أعلم. من الفوائد أنه ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بهذا الحديث عندما سأله رجل فقال: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث، وفيه إشارة أو فيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس، الأركان الخمس، لازمة باستمرار لكل مكلف بخلاف الجهاد، فإن الأصل أنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت، وسيأتي مزيد بيان لهذا. من الفوائد أن في الحديث بيان تنوع أعمال الإسلام وقيامها بالعبد بقلبه ولسانه وجوارحه، وهي تتضمن فعلا وتركا، ومنها ما هو متعد النفع كما مر، ومنها ما هو لازم النفع لصاحبه، ومنها ما هو ظاهر، ومنها ما هو سر بين العبد وربه، ومنها البدني، ومنها المالي. فالشهادة تقوم بالقلب واللسان، وذلك بالنطق بها عن علم ويقين، والصلاة تقوم بالقلب واللسان والجوارح، والصيام يقوم أيضا بالقلب واللسان والجوارح، ولكنه من جانب الترك وليس الفعل، والزكاة والزكاة تتعلق باللسان والجوارح، بل لو قيل والقلب فكذلك، وهي عبادة مالية متعدية النفع كما مر. والحج عبادة مشتركة مالية وبدنية، وهي شاملة للقلب واللسان والجوارح أيضا. وهنا بعض المسائل المتعلقة أيضا بهذا الحديث، ولعلنا نذكرها سريعا. المسألة الأولى أن هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهذا مر معنا أنه أورده البخاري في صحيحه كما سبق في أول كتاب الإيمان، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح. وورد في صحيح مسلم الأمرين، تقديم الصوم على الحج والعكس، وأيضا ورد تقديم الصيام على الحج. وقد جاء ذلك في رواية صريحة عن ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله أو قال له أحدهم تقديم الصوم، لما قال له أحدهم أو سمع من يقدم الحج على الصوم، فقال له: لا، هكذا سمعته. ويحمل رواية أو يحمل نعم تحمل رواية تقديم الصوم على الحج على أن هذا هو من تصرف بعض الرواة، أو أنه روي بالمعنى، والله أعلم. فيقدم الصوم على الحج. مسألة أخرى: ما وجه عدم ذكر الجهاد في سبيل الله في هذا الحديث أو ضمن هذه المباني الخمسة، رغم أنه ذروة سنام الإسلام؟ والجواب من أوجه: الوجه الأول أنه لم يكن قد فرض بعد، أي الجهاد. الأمر الثاني أن الجهاد فرض كفاية عند جمهور العلماء وليس بفرض عين خلاف هذه الأركان. الأمر الثالث أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ توضع الحرب أو تضع الحرب أوزارها، ولا تقبل الجزية، ويستغنى عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمن إلى أن يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك، والله سبحانه أعلم. قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وإنما خص هذه بالذكر ولم يذكر معها الجهاد، مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد الكافرين، لأن هذه الخمس فرض دائم، والجهاد من فروض الكفايات وقد يسقط في بعض الأوقات، انتهى. قال ابن رجب رحمه الله: وذروة سنامه الجهاد، ذروة سنامه أي أعلى شيء فيه، ولكنه ليس من دعائمه وأركانه التي بني عليها، وذلك لوجهين: أحدهما أن الجهاد فرض كفاية عند جميع العلماء ليس بفرض عين بخلاف هذه الأركان، والثاني أن الجهاد لا يستمر فعله إلى آخر الدهر، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبق حينئذ ملة غير ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد. بخلاف هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك، انتهى. ونقف عند المسألة التالية، وهي: حكم من ترك الصلاة المفروضة، يأتي إن شاء الله ذكرها في الدرس القادم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.